واول سؤال محرك بعد الاسلام وان بفضل الله عز وجل اطلق اسماعكم المكيد والكدانيه مرات ومرات بفضل الله. ما شاء الله شرح القران المكيد، شرح القران المدني ركاه بفضل الله، لان القران المكيد على الصحيح ما نزل قبل هجره النبي عليه الصلاه والسلام، والقران المدني على الصحيح ما نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجره مباركه صلى الله عليه وسلم هو عليه. ثم ان القران المكيد له خصائص يتميز بها، كما ان القران المدني له خصائص يتميز بها. والنبي تسلى به ان صحبه هود عليه الصلاه والسلام وكرم هذا عده مرات هي من جمله سور المكيده، يعني من السور التي نزلت قبل هجره النبي عليه الصلاه والسلام. نجد ان النصوص قبل الهجره في مكه او في ضواحي مكه موجود قبل الهجره. خصائص القران المكي نجدها منطبقه على صوره هود عليه السلام، طبعا نجدها منطبقه هاي الحجه. هيا اخوان اسكوني اسمعني اسكوني اسمعني باب الشيخ الاسلام تفضل جيد جدا. سوره مليئه بالقصص، القران المكي مليء بالقصص معرضا للقران المدني. الله عز وجل في اخر السوره التي في الايه الاخيره يقول كنا نقص عليك الحمد الرسول ما نثبت به فؤادك، لان الرسول كان يعيش معاناه حقيقيه مع قومه مع اهل الشرك من اهل مكه. فالله عز وجل كان ينزل عليه من الايات الكريمات التي فيها قصص مبارك، قصص الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام مع اقوامهم، ما حصل لهم من التكذيب من العناد من المحاربه الى اخره، وما حصل للانبياء عليهم الصلاه والسلام من الصبر على ذلك كله. ثم ان العاقبه تكون ذلك للانبياء واتباعهم، الانبياء عليهم الصلاه والسلام واتباعهم. اذا هذا الكلام تفضل. وعيد الكذب جيد جدا، اي وعيد الكذب مثل التخويف بإنزال جهنم ونحو ذلك وبالعذاب الدنيوي ونحو ذلك، جيد. تفضل. تقرير التوحيد في عدة المسألات تجد تقرير التوحيد، آيات تقارب التوحيد، تقارب أيضا الباب والمشروع يوم الآخر، وهذا كثير جدا في القرآن المكين أكثر من القرآن المدني، كما ترى القوة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يجادلون في الألوهية ويجادلون في البعث والنشوء ويجادلون في قضايا النبوة والرسالة إلى آخر ما من المسائل المعروفة. إذا هذا هو الجواب بأن مسألة القرآن المكين تقرير مسائل التوحيد، البعث والنشوء، النبوة والألوهية، وكل ذلك متنفر في سورة هود عليه الصلاة والسلام. سؤال ثالث، استثنى بعض العلماء آية وآتينا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك لكرام الذاكرين. الآن فإن هذا النية طرفي، احنا نعرف من القواعد الفقهية البدنية أن السورة في الغالب إما أن تكون مكية من أولها إلى آخرها، وإما أن تكون مدنية من أولها إلى آخرها، لكن في بعض الأحيان قد تكون سورة في الإجمال مكية وفيها آية أكثر من الآيات المدنية، أو قد تكون سورة مدنية في المجمل وفيها آية أكثر من الآيات المكية. بعض العلماء قال كانت سورة مكية، سورة هود سورة مكية، ما كانش فيها حاجة. قال لكن استثني آية واحدة منها قد مرت معنا في التفسير، هي قول الله عز وجل ولا أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا إلى الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أم كبيرة الآية والبدنية وش رأيك؟ صح ولا مش صح؟ مع الدليل قولنا الأصحاب مش صح مع الدليل. تفضل. صح. جيد. أصبت بامرأة قبلة، هذا وين؟ في المدينة. بعد الهجرة. معناها يترجح أنها آية مدنية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، يعني باستثناء صورة باستثناء من أصل الصورة، فأصل الصورة أنها صورة مكية، لكن تستثنى هذه الآية، بارك الله صح، في هذا الاختصار أو الجواب. إذا الجواب هذا صحيح بحديث صحيح عن أبي بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة

الأرض وهو الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام كان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا قوله سبحانه وتعالى أكمل